بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء السابع بعد 200 من اللقاءات التي تسمى لقاء الباب المفتوح، التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 19 من شهر صفر عام 2400. نبتدئ هذا اللقاء بما اعتدنا أن نبتدئ به، وهو تفسير القرآن الكريم، لأن المقصود من إنزال القرآن الكريم هو التدبر، يعني التفكر في معانيه، ثم الاتعاظ به، يعني العمل به. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبين الله حكما من إنزاله أنه التدبر، وهو والثاني الاتعاظ، وليتذكر أولو الألباب يعني يتعظوا به، وأولو الألباب يعني أصحاب يقرؤون القرآن. الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. تتعلم القرآن والعلم والعمل جميعا. أما أكثر المسلمين اليوم فإنما يقرؤون القرآن تلاوة فقط، يرجون به ثواب الله عز وجل، ولا شك أن هذا خير، لكن تمام الخير أن تعرف المعنى. فإن كونك تقرأ كتابا لا تعرف معناه لا فائدة من قراءتك، كما بل أنت أمي وإن قرأت القرآن. لقول الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا قراءة، فسماهم الله تعالى أميين لأنهم لا يفهمون. ومن ثم أحث إخوان المسلمين ولا سيما طلبة العلم على فهم القرآن الكريم قبل كل شيء، ثم الاستعاضة به، وهو التذكر، ونعم، وهو العمل به تصديقا لأخباره وامتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه. فمن ثم آثرنا أن يكون مبدأ هذا اللقاء المبارك هو تفسير ما تيسر من كتاب الله عز وجل. وقد انتهينا من أول مفصل من سورة قاف إلى آخر سورة الواقعة، واليوم نبتدئ بسورة الحديد. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. معنى سبح أي نزه، نزه الله عز وجل عن كل عيب ونقص وعن مماثلة المخلوقين. جليل تنزهه عن كل عيب ونقص قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب يعني التعب والإعياء، وهذا يدل على كمال قوته عز وجل. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. فنزه الله نفسه عن الغفلة

حتى الإنسان الحكيم إذا كان يتصرف ولا يتصرف إلا حيث كان تصرفه خيرا فهو حكيم. يقول الشاعر: إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصل. الإنسان الشيخ قضية تأجير منتهي بالتمليك. نعم. ما أدري وش هو تأجير منتهي بالتمليك؟ هذا في وكالة سيارات شيخ تأتي لهم تستأجر سيارة فتدفع دفعة مقدمة تبدأ بالقسط الشهري والسيارة في اسم الشركة، هي لا تملك بيعها ولا ما تملك فيها إلا أن تقودها فقط بإذن منه. وعندها في النهاية هناك من الشركات من تطلب منك دفعة مؤخرة لكي تتملك فيها السيارة. نعم. وهناك من تكتفي بسداد الأقساط، فما أدري في الصورة هذه يا شيخ لماذا لا يقولون أجر لك السيارة لمدة 3 سنين وبعد تمام 3 سنين تشتريها أنت أولا؟ ليش ما يقولونها؟ هم خصصوك أنت يا شيخ. خصصان إذا أجرني السيارة ما يمكن أن أجر، لكن تدري وش السبب؟ هم أذكياء، هم يريدون أنها إذا تلفت في هذه المدة تكون عليك أنت، يعني موت مبيعة عليك. لنا. هذه واحدة. ثانيا إذا كانت تؤجر الشهر ب1000 ريال يقول عليك ب2000 ريال، يعني في النهاية ستملكه. ولهذا كانت هذه المعاملة قيد البحث والدرس في هيئة كبار العلماء، وربما إن شاء الله يصدرون فيها فتوى عن قريب، فأنت لا تستعملها حتى تخرج الفتوى. بعد مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صل وسلم عليه. المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إيش؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن إذا دخل المسلم المصلى، مثلا عندنا في العمل مصلى وليس مسجد، معروف الصلاة في هذا المكان. إي نعم. فليس له حق المسجد. إن شئت فجلس. لكن كيف تحرم نفسك ركعتين؟ سوف تحتاج أن أشد الحاجة بعد الموت. أبدا متى كان لك فرصة للصلاة فأكثر. يا شيخ حسن الله عليك، ما نصيحتكم لنا مع بداية إجازة الصيفية؟ إيش؟ ما نصيحتكم لنا مع بداية إجازة الصيفية والطلب بصفة عامة؟ أحد الناس يختلفون، أحد يسافر مكة ومدينة، وأحد يسافر في صلة الرحم وزيارة الأقارب، وأحد يبقى في مثلا في طلب العلم. ولا شك أن أفضل ما يكون طلب العلم، أفضل من الذهاب إلى مكة أو المدينة، لأن طلب العلم لا يعدله الشيء. لكن ربما يكون الإنسان عنده ملل ويحب أن يرفه عن نفسه بعض الشيء، سافر به أسبوع يرجع طلب العلم. في عندما قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني ممكن أن بعض الناس مثلا يستنكر على قائل هذه الآية، يقول: هل أنا من الفساق مثلا؟ هل أنا فاسق مثلا؟ إذا قلت له مثلا قال الله تعالى إذا أتت بخبر، قلت له: لا بد أن تثبت لأن الله سبحانه وتعالى يقول كذا، يقول: هل أنا فاسق أو تعتقد أني فاسق؟ التثبت يحتاج الإنسان إليه من أمرين: الأول من جهة الأمانة، وهذا هو الذي يعنيه قوله تعالى: إن جاءك فاسق، لأن الفاسق مو بأمين. الثاني من جهة القوة، وهو قوة الحفظ تلقيا وأداء، من حيث السرعة والعجلة. فأنا إذا قلت بتثبت ما أقول لأنك فاسق، أنت عندي عادل، لكن قد تفهم الشعر خلال ما يراد به، قد تتعجل، قد تنسى. ولا ينبغي الإنسان إذا أخبرك شخص، ولا ينبغي الإنسان إذا أخبره شخص ظاهره العدالة أن يقرأ الآية، ما يجوز، لأنه إذا قرأها عندما يخبره يعني أن الرجل فاسق، هذا ما يجوز. لكن تقول: أنا الآن سمعت ما تقول وسأبحث عنه إذا كان في شك. هنا لا تعلص. سمحت الشيخ نشكر الله عز وجل على محبتكم في الله هذا. وثانيا بك الله كما أحببت وجعلنا جميعا من أحباب الله. نعم. فضيلة الشيخ ما هي نصيحتكم لطالب العلم المستجد في طلب العلم؟ نصيحتي بارك الله فيك أولا إخلاص الدين لله عز وجل، هذا أهم شيء، أن لا يريد طلب العلم إلا رفع الجهل عن نفسه وعن غيره وحفظ الشريعة والدفاع عنها، لا يريد جاها ولا يريد مرتبة ولا رفع. ثانيا أن يعمل بما علم، حتى لو لم يعلم إلا مسألة اليوم يعمل على طول حتى يستفيد. أما أن يكدس العلوم بدون عمل ويصير كأنه نصف كتاب، هذا أغار منهم أيوه. وثالثا أنه يتخذ شيخا يثق به في علمه وأمانته، فلا بد من الشرطين، علمه وأمانته، لأن من لا تثق بعلمه ربما يقول عن جهل، ومن لا تثق بأمانته ربما يتكلم بدعة وضلالات يقصد بذلك إضلال الناس. ثم ليختر من العلوم الأقل فالأقل، بمعنى إذا أراد مثلا يدرس يقرأ فقه شوف الكتب المختصرة ويتدرج شيئا فشيئا، لأن يعني الإنسان لو أراد أن يصعد إلى الصف أول خطوة يخطوها كم من درجة؟ نعم؟ يعني ولا واحد ثم ثانيا ثالثا حتى يصل إلى الصف، وهذا مع توفيق الله للعبد. لعلك تداوي غفلتك. خلاص ما عندك شيء؟ طيب فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يقول أن تفسير الأحلام يعود لملكة الشخص، أو هل هناك ضوابط شرعية في تفسير الرؤى والأحلام؟ في صحيح هذا تعبير الرؤية ليس متسلسل، لكنه شيء يضيفه الله في قلب الإنسان، ولهذا تجد بعض المعبرين جهال لا يعرفون شيئا من الدين ومع ذلك يعبرون. ومع التمرين مع يكون مختلف، وليس هناك قواعد يمشي عليها الإنسان، لأنه قد يخطئ خطأ كثيرا في التطبيق، إذ قد تكون صورة رؤية واحدة وتختلف اختلافا عظيما بحسب الرأي بحسب الحال، يعني تختلف. ولكن الذي أنصح به إخواننا أن لا يهتموا بهذا الأمر كثيرا، لأنهم إذا اهتموا بهذا كثيرا لعب بهم الشيطان في منامه، وصار كل ليلة يريه رؤيا تفزع، ثم يطلب من يعولها أو من يعبرها، والإعرار عن هذا أحسن بكثير. وإذا رأى ما يكره فلا يحاول أن تعبر له، بل يفعل كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدخل عن يساره ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ولا يخبر أحدا بهذا، وحينئذ لا تضره شيء. قال الصحابة رضي الله عنهم: كنا نرى الرؤيا في المنام ونمرض منها، فلما حدثنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث استرحنا. إذا رأيت ما تكره تفعلها، ولا تحرص على ملاحقة الرؤى. فضيلة الشيخ، ما عندك شيء؟ وأنت عندك سؤال؟ فضيلة الشيخ، هل من السنة في مناسبة الزواج في ضرب الدخول أن يضرب الدف الأطفال أم أن يؤتى بمغنيات؟ وهل السنة الغناء أو الغناء المجن أو الإنشاد؟ المقصود من ضرب الدف والغناء شيئان: الأول إعلان النكاح وإظهاره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعلن النكاح واضربوا عليه بالغربال، يعني بالدف. والأمر الثاني الفرح، لأن النفس إذا فرحت تحب أن تضرب بعض الشيء، فلهذا رخص لها من المعازف بالدف والغناء. الغناء المناسب ليس غناء اللحون والغزل والأشياء التي تثير الشهوة، وما عدا الدف من آلات له كالطبل والمزمار والربابة وما أشبه ذلك هذا لا يجوز. لا ما يجوز ما يجوز، لكن فيه الحمد لله أناشيد كثيرة فيها الترحيب والتحية للقادمين إلى مكان الزفاف، يستمع بها من ذلك. الأغاني الماجنة حتى وإن كان فيها شيء مغنيات أو أحد ينشد على الأناشيد هذا يكون غالين غالي على الثمن. لا ما هذا مثلا في المغالاة هذه غلط. أقل شيء 3000 ريال. لا ندور واحدة في 300 ريال. لا الله يسر. الله يسر. سهل الله. أنت واحد أنت عارف تقص. يعني تعرف مو معناها العربة الخمر لا. يعني معناها تكسر أبيات تعدلهم كيف. أما المغالاة كما قلت بعض الأحيان الواحدة 3000 وبعض 10000 وبعض أكثر، فهذا إضاعة المال. الله ما أرى حضور. وماذا يجب على ولي المرأة؟ يجب عليها أن يمنح هذا، ويجب على أيضا أهل الرجل أن يوافق على منعه، لأن المشكلة أحيانا أهل الزوجة لا يرحمون هذا الشيء، لكن أهل الزوج يقول لابد أن يفعل بولدنا مثل ما يفعل بالولد الفلان، هذه مشكلة. أحيانا أهل الزوج ما يرغبون، وأهل الزوج يقول لازم بنتنا ما فيها قاف لازم نسوي مثل ما فعل الفلان، ولكن عاقل يعرف كيف يتحكم. أظن أنت تقول أذهب لكن لا أهتم لا أبد لا تذهب. السلام عليكم يا شيخ. طالب مسافر لدولة أجنبية للدراسة، لكن دراسته توافق صلاة الجمعة. تبغى إيش؟ توافق صلاة الجمعة، وهم ما يسمحون له يصلي الجمعة. أي. فما يفعل في هذه الحالة؟ لكن الجمعة تقام قريباً. قريباً. لا يطلع من مكان الدراسة. أقول قريباً من؟ قريب. طيب يطلع. ما يسمحون له مكان الدراسة. إذا كانوا ما يسمحون بالقوة. يعني لو طلب منهم وقال يا جماعة أنا مسلم بروح أصلي الجمعة والجمعة قريب ما يسمحون بالقوة يمنعونه؟ يمنعونه بالقوة ما تحق. إذا منع بالقوة فهو معذور ويصلي ظهرا. بعد إسار شيخ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أحيانا تقع في الحرم يدخل الإنسان متأخر قبل الفجر فيريد أن يوتر ركعة واحدة، هل تجزئ الركعة؟ يعني هل يكون مفهوم الحديث الركعتين ما يؤخذ بالأقل تجزئ الركعة يعني في تحية المسجد؟ أي نعم، يعني يصح الوتر في تحية المسجد. نعم الوتر يغنى عن الركعتين، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين لأن هذا هو الغالب، متى يأتي شخص يدخل علشان يوتر الركعة، والنادر كما يقول العلماء تابع للكثير. إذا كان مع ناس مسافرين مثلا وكان الإمام مسافر لكنه نسي فأتم الرباعي أتم الثنائي الرباعي هل يتبعه المأموم؟ لا لا يتبعه لكن الواجب أن المأموم إذا قام إلى الثالثة يسبح به ثم الواجب على الإمام أن يرجع ويسجد له بعد السلام عرف؟ إشار؟ طيب الشيخ حفظك الله بعض المشايخ يخرج بعض المحاضرات بمبلغ من المال يقول مثلا أخرج الشريط أو المحاضرة ب300,000 ريال مثلا أو 400,000 ويضعها في وجوه الخير يعني يحفظ حقوق طبع الشريط جائز شيخ يا موجع هو يقول أفعل هذا أضعها في وجوه الخير هذه من وجوه الخير نشرها بين الناس من وجوه الخير طيب شيخ أفضل من أن تصدق بها على فقير طيب شيخ بعض المشايخ ما يأخذون مبالغ مقابل حفظ حق الشريط يعني يحفظ حقوق الطبع لتسجيلات معينة شيخ والتسجيلات هذه ما توفر الشريط هذا لكل المناطق يعني يصعب توفيرها لبعض المناطق مثلا بعض القرى اللي في الشمال أو في الجنوب ويصعب وجود الشريط في تلك المنطقة شيخ شيخ هل هذا صحيح؟ الواجب على من اتفق مع صاحب المحاضرات أن يوفر هذا للكل فإن كان لا يستطيع فليفتح المجال لغيره طيب يا شيخ دروسكم قليل توجد بالقرى لماذا؟ لأن حقوق الطبع محفوظ لا لا أنا أخبرك أن الاستقامة اللي اتفقنا معها أن مشروط عليها أن تؤديها إلى بيت من الشعر فيه عجوز لازم بس يا شيخ هذا المهم إذا أخلت بشيء أبلغونا بس يا شيخ تسجيلات واحدة من منطقة عنيزة ما تستطيع توصل المنطقة الجنوبية والمنطقة كاملة الأشياء. هم يدعون أنهم يمكن هذا صعب يا شيخ الحمد لله أنت أقدم الآن بعض الشباب راحوا بعض القرى ما وجدوا أشرطة يا شيخ فقالوا هذه حقوق الطبع محفوظة للاستقامة لكن هل هم ما ودنا نطول عشان ناخذ وقت طيب أنا أقول إذا وجدتم شيء قدموه لنا وبيني وبينهم عقد مكتوب على أنها توفر للقرى كلها وللداخل والخارج وبسعر معقول نتفقنا عليه ونحن ما لنا نراه لكن ما ودنا أن الأشرطة هذه تكون فوضى وتسجل في أشرطة رديئة ما تبقى إلا زمنا قليلا تخرج وهم ملتزمون لنا بالشريط القوي وبإيصالها إلى كل مكان وأن جزاك الله خير تعاون على الجهة والتقوى كما تصل إلى بعض الأماكن قدمها لنا أي هذا مندوب استقامة خلاص يمحو الله ما يشاء ويصلح نعم قاعدة وهي كل ما حرم فعله حرم الاستماع إليه ما أدري يا شيخ ما صحة هذه القاعدة وإذا كانت صحيحة فما دليلها وما مجالات التي كل ما حرم فعله حرم الاستماع إليه ولا ما كل ما حرم قوله أو فعله ما هي أسفل مو بجسم أسفل يرى أو يقول كل حرام فإنه يحرم الاستماع إليه هذا صحيح كل حرام فإنه يحرم الاستماع إليه هنا بعد تخصيص خطبة يدخل فيها محاسن الميت ومعاه يذكر فيها محاسن الميت ومعاه مثل عالم أو داعية فما شوف ماذا فعل والله أنا رأيي أن لا يفعل لأنها في وقت أو في قرب موت العالم والداعية تعتبر من النعي ولهذا تهيج الناس ويبكون أما لو كان بعد مدة طويلة وبعد ما تنسى المصيبة وتذكر مآثره كتاريخ له فهذا لا بأس به، لأن العلماء كلهم يكتب عنهم مآثرهم وآثارهم. أما أن يصر بها التهييج والتحزن على الفقد هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعل وهو من النعل، وإذا جاءت برنة معينة صار من النجم أيضا. نعم. ولا يستشهد النبي صلى الله عليه وسلم ايش الصحابة ايش انها نعى بعض الصحابة؟ اي نعم نعاهم للسبب، هو نعى النجاشي من اجل ان ياخذ الناس يصلون عليه، ولا نعاه واثنى عليه وقال اخ لكم صالح جوات عبد صالح من أجل الصلاة عليه. ما ورد خطبة هذا لا هذا أخبر الناس فقط في غزوة مؤتة أخذها فلان وفلان فقتل وأخذها فلان فقتل. هذا خبر في موته. نعم. الله يعزك. رأيت الجهاد في كشمير. ما رأيك فيه؟ يا إخواننا الجهاد يحتاج أول إلى راية من خليفة أو إمام. وهذا غير مفقود، وهذا مفقود في الواقع. الشيء الثاني الجهاد يحتاج إلى أن لهذا الإنسان يجاهد يكون فيه نفع وقناعة. ومعلوم أن في الوقت الحاضر لا يحصل فيه ذلك، طيارات تأتي من فوق والذين تحتها كلهم تحت رحمة قوة الطائرات، ما في غنم. كان بالأول الحرب ذرية، الناس يحاربون بالسيف والرمح ويحصل فائدة وغنم. ثالثا أنه يشترك في هذا الحروب أناس جاءوا لينفسوا عن أنفسهم لأنهم في بلادهم مكفوفون، فيأتون لينفسوا عن أنفسهم ثم يبثون السموم في الآخرين ويكرهون ولاتهم لهم، فيرجع هؤلاء إلى بلادهم وهم قد مقتوا البلاد رعيتها ورعاتها، ويحصل بذلك مفاسد كثيرة. والأمثلة ما أحب أن أذكرها، لكن تأملوا في عدة بلاد، ثم إذا تتبع الأمر في البلاد ونجت من الغزو وأراد أحد من الدعاة يدعو على حسب منهجه وطريقته، هناك مشيخة في البلاد معروفة معتمدة عندهم، أي إنسان يدعو على خلاف ما هم عليه يمنعونه، بمعنى أن الدعوة الصحيحة لا تقوم هناك، وهذه مشكلة. لكن موقفنا مع إخواننا هؤلاء أن نسأل الله لهم النصر والتأييد، وهذا اللي نرجع عليه. كذلك إذا أمكن نقدر بالمال فلنجاهد بالمال. طبعا ليس ما سبب بالجواز أو بالذهاب لبعض، لكن الأمور تتغير باختلاف النتائج. يعني أول ما ظهر الحرب في أفغانستان نؤيد هذا ونقول اذهب، ولكن النتائج صارت عكس ما نريد، عكس على طول الخط كما يقولون. الراجعون من هناك معروف حالهم الا من سلمه الله عز وجل، والباقون هناك لا يخافهم الان الحروب الطاحنه بينهم فيما بينهم يتقاتلون. شيخ بلغنا أن لكم فتوى متداولة بين المجاهدين في كشمير. إيش؟ بين المجاهدين في كشمير. أنكم تنصحون بالجهاد في كشمير وأنها رأي صحيحة. لا لا أبدا مو صحيح. هذا عشان. هذا غير صحيح يا شيخ. إيه نعم غير صحيح ما أذكر. سؤال آخر شغل. لا ما في سؤال آخر. هذا سؤالك هذا عن الأثور. مناقش. لا فيه. شيخ أحسن الله عليك. هل من قال من حال من قال عليها الطلاق أو علي الطلاق هل هو حلف غير الله أو عليه الحرام؟ النبي عليه الصلاة والسلام حرم ما أحد الله له وقال له الله قد فرض الله لكم تحلة أيمان. هل نقول الرسول حلف بغير الله؟ أجب. طيب الحلف أن يقسم الإنسان بالحروف حروف القسم المعروفة. حروف القسم المعروفة كم؟ ثلاثة: الواو والباء والتاء. لكن هناك ألفاظ يكون حكمها حكم اليمين وليست يمين، مثل إذا قلت حرام علي أن أتكلم مع فلان، هذا ما هو حلف الله، ما هو حلف الحرام، هذا بمعنى الحلف، لأن الحلف يراد به تأكيد المحلوف عليه، وهذا الذي حرم يريد بذلك تأكيد المنع، ولهذا لا يعتبر حلفا بغير الله، ولكن يعتبر حكمه حكم اليمين. نعم. وكذلك عليه الطلاق إذا قصد المنع ما قصد الطلاق حقيقة فهو يمين، يمين أي في حكم اليمين وليس حلفا بالطلاق. نعم. ليس شرط الطلاق يا شيخ. ها؟ ما هو شرط الطلاق؟ أي الحلف على الطلاق لا لا لا لا مو شرط أصلا. شوف لو واحد قال والله مثلا أنت يا رجل سأل واحد. سؤال ثاني. لا سؤال ثاني ما يمنوع الله يهديك. إياك والظلم. اللي بعده. إذا جمع في أحد لا بأس. إذا جمع في أحد لا بأس. اسأل. كم من سؤال؟ إن كان في أحد هو أحد. نعم. تبارك الله يا شيخ. ما حكم تحية المسجد في وقت النهي؟ لا بأس به. وسأدلك على فائدة. كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي. افهم القائل كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي. فهمت هذه؟ طيب ركعة الطواف لها سبب ولا لا؟ إذا صل ولو طفت العصر. سنة الوضوء لها سبب، إذا توضأت بعد العصر صل سنة الوضوء. صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر صلى صلاة الكسوف. صلاة الاستخارة في أمر يفوز قبل زوال النهي صلي أيضا. المهم القاعدة عندنا هو أن كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي. والدليل على هذا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم من صلاة الفجر في منى، ولما سلم وجد رجلين لم يصلي فقال ما لماذا لم تصلي؟ قال صلينا في إحاله. قال إذا أتيتم من مسجد الجماعة فصلي معهم فإنها لكما نافلة. أخذت سؤال قبل المهر الذي لم يؤخذ لم يأخذ. تفضل. أخوان الشيخ هل يجوز أداء ركعة الوتر بعد أذان الفجر؟ لا قبل القامة.